بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكان سياق حديثه رحمه الله تعالى فيما يتعلق به حديث الأعمى، وذكر رحمه الله تعالى أن البحث فيه من جهتين: الجهة الأولى باعتبار سند وإثبات أصل الحديث، وهذا مر معنا فيما سبق، ثم المسألة الثانية فيما يتعلق به بعض الزيادات، وهي التي أنكرها رحمه الله تعالى. وبدأنا في ما يتعلق بالزيادة الأولى التي بيّن رحمه الله تعالى أن البيهقي قد رواها من حديث إسماعيل بن شبيب بن سعيد الحبطي عن شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المدني عن أبي أمامة بن سهل بن سهل بن حنيف أن رجلا كان يختلف لعثمان، وذكر القصة المتعلقة بالرجل الذي يفتاه عثمان بن حنيف بكونه يفعل مثل ما فعل ذاك الأعمى الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قصة زيادة على أصل الحديث، وإذا كان كذلك فلابد النظر في هذه القصة. فبين رحمه الله تعالى أنها منكرة، فبعدما أورد سند البيهقي قال البيهقي: ورواه أحمد ابن شبيب عن سعيد عن أبيه بطوله. أولا رواه من حديث إسماعيل بن شبيب، وثانيا قال رواه أحمد بن شبيب، إذن ابناه إسماعيل، وهذا عرفنا له لا يعرف عند أهل الحديث. وأحمد إذا روى عن أبيه عن يونس بهذا القيد حينئذ صار حجة، وأما إذا روى عن أبيه لا عن يونس بن يزيد الأيلي فلا يعتبر حجة. وما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى أنه إذا روى ابنه عنه حينئذ لا بأس به ليس على إطلاقه، بل لابد من تقييده، بمعنى أنه يقال أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بهذا القيد ابتداء وانتهاء، الراوي عن شبيب والذي روى عنه شبيب بهذا القيد فهي حجة، وما عدا ذلك فالطعن فيها وارد من حيث الراوي عن شبيب أو عمن روى هو عنه. قال وساقه أي البيهقي من رواية يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب بن سعيد، قال أي البيهقي، ورواه أيضا هشام الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سعد. ثم ذكر ما يتعلق به كلام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب عمل اليوم والليلة، ثم بين رحمه الله تعالى أن من أخرج الحديث أصل الحديث لم يأتي بهذه الزيادة الذي هو الترمذي والنسائي وابن ماجه، وإنما أوردوا أصل الحديث ولم يأتوا به بهذه الزيادة. إذن فيه مخالفة أو لا؟ فيه مخالفة، ومخالفة إسماعيل بن الشبيب أو عن أبيه أو ابنه أحمد هذه لا تعتبر، حينئذ يطعن فيها من هذه الجهة، فإذا خالفت ثقة من هو أوثق منه صار شاذا، فكيف بالصدوق الذي لا يقبل مطلقا؟ قال ورواه أيضا من حديث شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة، ولم يروه تبل هذا القيد وهو مفيد، ولم يروه أحد من هؤلاء لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجة من تلك الطريق الغريبة التي فيها الزيادة عن القصة، إسماعيل بن شبيب عن أبيه أو أحمد بن شبيب عن أبيه، كلا الروايتين لأن ابني شبيب روايا هذه القصة عن أبيهما، حينئذ غير معتبرة، التي فيها الزيادة طريق شبيب بن سعيد عن روح ابن القاسم. ثم قال أبو أحمد، هو محل وقفنا، قال أبو أحمد بن عدي، قال أبو أحمد ابن عدي في كتابه المسمى بالكامل في أسماء الرجال، والمطبوع الآن الكامل في ضعفاء الرجال في أسماء الرجال، ولم يصنف في فنه مثله، أو لم يصنف في فنه مثله، يجوز هذا أو ذاك، يعني ابن عدي كامل في هذا الباب، لم يكن أحد مثله يصنف في هذا الفن باعتباره هو أو الكتاب ذاته. وعلى كل منهما هذه تزكية من ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذا الكتاب، وهذا يجعلك تنظر إلى الكتاب مرارا، كتب المعتمدة عند أهل الحديث لا سيما إذا أثني عليها من مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني يجعل الكتاب نصب عليه طالب العلم مما يقرأ مرارا من أجل أن يضبط ما فيه. قال ماذا؟ قال شبيب ابن سعيد الحبطي أبو سعيد البصري التميمي. أحيانا يقال ماذا؟ حدثنا أبو سعيد التميمي أو أبو سعيد البصري، هو شبيب، هو شبيب. قال حدث عنه ابن وهب بالمناكير، وعرفنا أنه لا تستقيم أحاديث شبيب إلا إذا روى عنه من؟ أحمد. إذا من عدا أحمد ابن وهب أو غيره غير مستقيمة، أحاديث غير مستقيمة بالشرط السابق. قال حدث عنه ابن وهب بالمناكير، وحدث عن يونس، من؟ شبيب. حدث عن يونس بن يزيد الأيلي في نسخة الزهري، وهي حديث مستقيمة كما قال هنا. قال وحدث عن يونس عن الزهري بنسخة الزهري أحاديث مستقيمة، أحاديث مستقيمة. وذكر عن علي بن المديني، من؟ ابن عدي. وذكر أي ابن عدي عن علي بن المديني، ذكر بسنده، أورد السند، رجعت إلى الأصل فإذا به أورده بي بسنده، ولكن اختصره ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر عن علي بن المديني أنه قال هو من؟ شبيب. أحسنت، نعم، الضمائر هنا مهمة، أي خطأ مباشرة تخرج عن أصل المسألة. ليس كسائر الفنون، ليس كسائر الفنون. رواه من هو؟ لابد من النظر. هو أي شبيب بصري ثقة، إذن وثقه أم لا؟ وثقه. ومر كلام تيمية أنه ماذا؟ أنه صدوق، وصدوق أدنى من مرتبة الثقة، أدنى من مرتبة الثقة. والذهبي في ديوان الضعفاء قال ثقة يغربه أو له غرائب، إذن هذا مقيد، وهو دون الثقة، ثقة أعلى، ثقة ثقة هذا أعلى، ثم ثقة ثم ثقة مقيد، ثقة يخطئ له أخطاء، يهم له أوهام إلى آخره، فهو مقيد. قال هو بصري ثقة كان من أصحاب يونس، من يونس؟ ابن يزيد الأيلي، ابن يزيد الأيلي. كان يختلف، من هو؟ شبيب، نعم. كان يختلف في تجارة إلى مصر، يعني يذهب مرة تلو الأخرى، هذا معنى الاختلاف، يختلف يعني يذهب مرة دون أخرى إلى مصر، وجاء بكتاب صحيح، بكتاب يعني مشتمل على أحاديث، سمى نسخة عند بعضهم، صحيح يعني مجود، أحاديث مستقيمة، هكذا هنا في هذه النسخة، وجاء بكتاب صحيح. وفي الأصل الكامل قال وكتابه كتاب صحيح، وكتابه كتاب صحيح، وهكذا أوردها ابن رجب في شرح العلل، وكتابه كتاب صحيح، لأن هذا القول ليس من كلام ابن عدي بل من كلام علي بن المديني، كلام لازال لي ابن المديني. قال هو بصري ثقة، إذا وثقه ابن المديني. كان من أصحاب يونس، كان يختلف في تجارة إلى مصر، وجاء بكتاب صحيح، وكتابه كتاب صحيح. قال وقد كتبته عن ابنه أحمد بن شبيب. قال من؟ من؟ ابن المديني، نعم، أحسنت. قال أي علي بن المديني، وقد كتبتها، أي كتبت هذه النسخة عن ابنه أحمد بن شبيب، إذا ابن المديني عن أحمد بن شبيب، عن شبيب عن يونس، صحيحة أو لا؟ صحيحة، لأن شبيبا لا يقبل ولا يحتج به إلا بشرطين، أن يكون الراوي عنه ابنه أحمد لا غير، ولو كان ابنه إسماعيل كذلك لا يلتفت إليه. ثانيا أن يروي شبيب عن يونس بن يزيد الأيلي، إذا تخلف الشرطان أو أحدهما لا يحتج به. وهنا قال ابن المديني كتبتها عمن؟ عن ابنه أحمد بن شبيب، وهو قد رواها عن يونس. وروى ابن عدي هكذا، وروى ابن عدي ليس عن عدي، وروى ابن عدي حديثين عن ابن وهب، هذا كله في الكامل، لا زال الكلام لابن تيمية يروي أو يختصر كلام العدي في الكامل في أسماء الرجال أو ضعفاء الرجال. قال وروى ابن عدي حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا، عرفنا أن ابن وهب عن شبيب الأصل عدم الاحتجاج به، لأن أكثر ما رواه عن شبيب مناكير. قال عن شبيب هذا عن روح بن القاسم روى حديثين، ذكرهما ابن تيمية باختصار هنا، أحدهما عن ابن عقيل، والصواب عن أبي عقيل، عن سابق ابن ناجية، عن ابن سلام، والصواب عن أبي سلام، هكذا في الأصل، عن أبي عقيل، عن سابق ابن ناجية، عن أبي سلام. أين شبيب؟ اختصره ابن تيمية رحمه الله تعالى. في الأصل هناك ماذا؟ عن شبيب، عن روح ابن القاسم، عن أبي عقيل، لا بد من ذكره لأنه سيأتي الإشارة إليه. إذن هذا السند فيه من؟ شبيب عن روح ابن القاسم. ومن روى عن شبيب؟ ابن وهب، لأن البحث فيه، البحث في رواية ابن وهب عن شبيب. هنا قال عن أبي عقيل، إذا من الراوي عن أبي عقيل؟ روح ابن القاسم. من روى عنه؟ شبيب. من روى عن شبيب؟ ابن وهب. هو مثال لما ثبت عن شبيب من طريق ابن وهب. قال قال مر بنا رجل فقالوا إن هذا قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث، المراد الشاهد هنا في السند. والثاني عنه، عن روح ابن القاسم، عنه عن شبيب، نعم عن شبيب، عن روح ابن القاسم. ومن الراوي عن شبيب؟ ابن وهب. عن روح ابن القاسم عن عبد الله بن الحسين هكذا، وفي الأصل عن عبد الله بن الحسن، عن عبد الله ابن الحسن، عن أمه فاطمة، فاطمة هذه بنت الحسين، حديث دخول المسجد المشهور، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ويسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، حديث المشهور. قال ابن عدي كذا قيل في هذا الحديث، هذا في الأصل، كذا قيل في هذا الحديث، في الحديث، في هذا الحديث، لأنه أراد عين السند، عن عبد الله بن الحسين هكذا، وفي الأصل، وفي الترمذي والمسند وغيرها، لأن الحديث مشهور عند أصحاب الكتب، عن عبد الله بن الحسن وليس الحسين، عن أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا عند ابن تيمية رحمه تعالى. وإذا رجعنا إلى الأصل في الكامل وجدنا ثم سقطا هنا، ولا يتأتى إلا بي بالرجوع إليه. والصواب أن يقال أو في الأصل كذا قيل في هذا الحديث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه غيره فقال عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت رسول الله. والبحث في ماذا؟ هل روت فاطمة بنت الحسين عن فاطمة الكبرى أم لا بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالسند الأول في قوله ماذا؟ كذا قيل في هذا الحديث عن عبد الله بن الحسين بن الحسن عن أمه فاطمة أن رسول الله، إذن فاطمة بنت الحسين قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. غيره رواه ماذا؟ عن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن روايتان، انتبه لهذا. قال ابن عدي بعد هذا، ومعلوم أن فاطمة الحسين ما أدركت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة أشهر، إذن الإسناد غير متصل، ولذلك بعضهم يقول كالترمذي حسن وإسناده غير متصل لأنه معتبر به بطريق أخرى. قال هنا قال ابن عدي قال ابن تيمية إذن أورد ابن عدي حديثين لابن وهب عن شبيب. قال ابن عدي ولشبيب ابن سعيد نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري، وهي أحاديث مستقيمة، أحاديث مستقيمة، حدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير، وهذا لا إشكال فيه، وإنما كان ينبغي نزاد ماذا؟ أو الأولى نزاد ولا تصح إلا عن ابنه أحمد بهذا القيد. قال وإن حديثي روح بن القاسم اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن شبيب، يرويهما ابن وهب عن شبيب. قال وكان شبيب بن سعيد، ولعل الأولى وكأن، همزة سقطت، وكأن شبيب ابن سعيد إذا روى عنه ابنه أحمد ابن شبيب نسخة الزهري، ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب. لماذا؟ لأن الرجل واحد، شبيب بن سعيد حدث عنه ابنه والأحاديث مستقيمة، شبيب بن سعيد حدث عنه ابن وهب والأحاديث مناكير، كأن هذا شبيب وهذا شبيب آخر، ليس هو عينه، كأنه يقول. قال ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التي يرويها عنه، ولعل شبيبا بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم، وأرجو ألا يتعمد شبيب هذا الكذب، يعني أحال على من؟ على شبيب. روى ابن وهب عن شبيب أحاديث منكير، وهنا مال في خاتمة كلامه إلى أن الحمل فيه على شبيب لا على ابن وهب، على شبيب لا على ابن وهب، لأن أهل الحديث إذا وجد الخطأ لا بد أن يحمل واحد من هؤلاء الخطأ، يقول لعل الخطأ من فلان أو فلان، من عدي يميل إلى ماذا؟ إلى أنه من شبيب. قال ابن تيمية: قلت هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدي عليه يعني على شبيب رواهما عن روح بن القاسم، رواهما عن روح بن القاسم يعني شبيب، وكذلك هذا الحديث حديث الأعمى رواه أي شبيب عن روح بن القاسم، إذن لا فرق بين هذا وذاك. وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب أيضا، وإن كان فيه بعض الأغاليط في الكلمات مما يدل على أنه لم يضبط الحديث. مر معنا رواية البيهقي إسماعيل بن شبيب، ومر معنا كذلك رواية أخرى أحمد بن شبيب عن أبيه، وهنا ابن وهب عن شبيب، كلهم رووا ماذا؟ حديث الأعمى، هو الشاهد الذي معنا حديث الأعمى. جود الحديث أحمد وكذلك إسماعيل، بمعنى أنهم أتوا بالحديث بلفظه على حرفه، لم يزيدوا ولم ينقصوا. في رواية ابن وهب عن شبيب فيه شيء من الألفاظ المنكرة، فدل ذلك على أن الخطأ منه لا من شبيب، إذ لو كان من شبيب لكان الغلط كما وقع في رواية ابن وهب كذلك هو في رواية أحمد وإسماعيل، صحيح أو لا؟ فهذا الذي أراد ابن تيمية رحمه تعالى، لأنه يحتمل نعم أن يحمل شبيب، لكن هنا قرينة تدل على أن الخطأ ليس منه، كونه يروي أحمد عن أبيه ويجود الحديث، ويروي إسماعيل كذلك وإن كان غير معروف عن أبيه ويجود الحديث، ويأتي ابن وهب ويروي عن شبيب وتأتي بعض الألفاظ المنكرة، دل ذلك على أن الخطأ ليس من شبيب وإنما هو من وهب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب أيضا كما رواه عنه ابناه من إسماعيل وأحمد، لكنه لم يتقن لفظه من ابن وهب، لكنه الضمير يعود إلى ابن وهب، لكنه لم يتقن لفظه كما أتقنه ابناه. إذا ابن تيمية قارن بين النوعين، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى تخطئة أو النظر، لأنه قال فيه نظر في كلام ابن عدي، النظر في كلام ابن عدي من حيث ماذا؟ إحالة الخطأ على شبيب، ما دام أن ابنه أو ابنيه قد جود الحديث حينئذ لا يكون الخطأ من شبيب بل يكون من ابن وهب، لكنه لم يتقن لفظه كما أتقنه ابناه، وهذا يصحح ما ذكره ابن عدي يعني من رواية أحمد عنه أنها صحيحة، فعلم أنه محفوظ عنه عن شبيب، وابن عدي أحال الغلط عليه على شبيب لا على ابن وهب، وهذا صحيح لكن بقيد إن كان قد غلط، لأنه يحتمل إذا كان صدوق أو ثقة يغرب أو له غرائب يحتمل ماذا؟ الخطأ منهم، لكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات. قال: وهذا صحيح إن كان قد غلط، يعني التصحيح هنا ابن تيمية مقيد بالشرط والشرط لم يثبت بعده، وهذا صحيح إن كان قد غلط، وإذا كان قد غلط على روح ابن القاسم في ذينك الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه في هذا الحديث، وروح ابن القاسم ثقة مشهور إذا لا يحمل، روى له الجماعة فلهذا لم يحيل الغلط عليه، وبحثنا في حديث الأعمى لا في الحديثين اللذين أوردهما ابن عدي، روى له الجماعة فلهذا لم يحيل الغلط عليه، والرجل يعني الراوي ثقة قد يكون حافظا لما يرويه عن شيخ وغير حافظ لما يرويه عن آخر، يمكن نعم هذا كثير، والنظر في كلام أهل العلم فيما يتعلق بالرجال وجد أنه ضابط في هذا الرجل دون هذا، بل حتى في ما يتعلق بالمدنيين والمكيين والشاميين والمصريين يضبط حديث الشاميين ولا يضبط حديث المدنيين الآخر، هذا موجود وبكثرة، وغير حافظ لما يرويه عن آخر مثل إسماعيل ابن عياش فيما يرويه عن الحجازيين فإنه يغلط فيه بخلاف ما يرويه عن الشاميين، فهو ثقة عن الشاميين ضعيف عن الحجازي، ثقة ضعيف يمكن أو لا؟ نعم بانفكاك الجهة، لا يقال ثقة ضعيف عن الشاميين هذا فاسد لأنه تناقض، وإنما يقال ثقة عن الشاميين ضعيف في الحجازية لا إشكال فيه. ومثل سفيان بن حسين فيما يرويه عن الزهري ومثل هذا كثير، فيحتمل أن يكون هذا يعني شبيب يغلط فيما يرويه عن روح بن القاسم إن كان الأمر كما قال ابن عدي، وهذا محل نظر كأنه لم يوافق ابن عدي في ذلك. ثم قال رحمه الله: وقد روى الطبراني هذا الحديث في المعجم الصغير، هذا الحديث وأراد به مع القصة من حديث ابن وهب عن شبيب بن سعيد، رواه من حديث أصبغ ابن الفرج قال حدثنا عبد الله ابن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني، جمع بين الوصفين مدني والخطمي، عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة لهم، فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، يعني ما كان يفتح له الباب، فقال له عثمان ابن حنيف: إيت الميضعته، وهي المطهرة التي يتوضع فيها أو منها، فتوضأ ثم أتي المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي، وتذكر حاجتك ورح حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان ابن عفان فأجلسه معه على الطنفسة كما مر معنا وقال: حاجتك أو حاجتك، يعني أذكر حاجتك، فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فأتنا. ثم إن الرجل خرج من عند عثمان بن عفان فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي. هذا طعن، وهذا يجعل تضعيفا للرواية، أنه طعن في عثمان رضي الله تعالى عنه: ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته، يعني أنت في. فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمت، ولكنك دعوت الله تعالى ففتح قلبه، والله ما كلمت، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتصبر؟ فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيت الميضع وتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات. هكذا الحديث، ليس الأمر كذلك، فيه نقص أو لا؟ فيه نقص، لم تضبط ألفاظ، وهذا من رواية ابن وهب عن شبيبه، بخلاف رواية إسماعيل وأحمد ابني شبيب، وقد أتيا بالحديث على وجهه، لأنه ليس فيه ماذا؟ اللهم فشفعه فيه إلى آخره، لأن الحديث المرفوع هنا ما يتعلق بحديث الأعمى، فلم يأتي به على وجهه، وإنما اختصر، قال: فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات. ما هي؟ أجملها، لم يحفظها، وإنما أتى به بهذا اللفظ المجمل. فقال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: روى هذا الحديث شعبة، روى هذا الحديث، وعرفنا أن شعبة لم يروي القصة، صحيح أو لا؟ لأن الترمذي وابن ماجه والنسائي أخرجوه من طريق شعبة، وشعبة لم يذكر القصة، إذا ماذا عانى هنا الطبراني بهذا الحديث؟ مع القصة أو دون القصة؟ دون القصة قطعا، لأنه أورد هذا الكلام هنا بعد ماذا؟ بعد ذكر الحديث مع القصة، ففهم بعض الناس أن مراد الطبراني تصحيح القصة، وليس الأمر كذلك، بدليل ماذا؟ أنه قيده بشعبة، وشعبة لم يأتي بهذه القصة، واضح هذا؟ لأن الصوفية يقفون مع هذه القصة كثيرا، الآن يجادلون بها، لو رجعتم إلى كتبهم وجدتم أنهم يعتمدون على هذه القصة. قال الطبراني: روى هذا الحديث، يعني كلامه على حديث الأعمى دون القصة، شعبة عن أبي جعفر واسمه عمير بن يزيد. إذن حدد ماذا؟ أن أبا جعفر هو الخطمي، وقلنا أكثر أهل العلم على أن أبا جعفر في السند هو الخطمي، حتى عند الترمذي، وأنهم على تخطئة الترمذي في ذلك. قال: واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة، وهو ثقة. قال: تفرد به عثمان بن عمر، ولم يتفرد به كما مر معنا أو حماد بن سلمة وغيره، عن شعبة قال: أبو عبد الله المقدسي، والحديث صحيح دون القصة. البحث في ماذا؟ فيما رواه شعبة عن أبي جعفر، وشعبة لم يروي القصة إنما روى حديث الأعمى فقط، أصل الحديث. حينئذ التصحيح هنا ليس لي القصة، فلا يوجد إمام معتبر صح القصة من أصلها. قال هنا: قال أبو عبد الله المقدسي والحديث صحيح، أي دون القصة، لأنه قيده أولا، روى هذا الحديث شعبة، ثم القصة هذه في هذا الموضع لا تسمى حديثا، وإنما كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، المعنى واضح. قال ابن تيمية: قلت والطبراني ذكر تفرده، تفرد من؟ عثمان بن عمر، ولم يتفرد به. والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه، لأنه إذا تفرد به يكون غريبا محلا لغمز، ليس كل غريب يكون ضعيفا لكنه محل. والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه، ولم تبلغه رواية روح بن عباد عن شعبة، روح بن عباد التي أخرج من طريقها الإمام أحمد في المسند عن شعبة، وذلك إسناد صحيح، وذلك إسناد صحيح، يبين أنه لم ينفرد به عثمان ابن عمر، ابن عمر. قال: وطريق ابن وهب، هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي. أين هي طريق ابن وهب؟ هذه السابقة: إيت الميضاءة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوة. هذا ليس هو حديث الأعمى، فيه اختصار مجمل، لأن فيه ماذا؟ فشفعوا فيه إلى آخره. تؤيد ما ذكره ابن عدي، فإنه لم يحرر لفظ الرواية كما حررها ابناه، فرق بينهما، بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف، وليس كذلك، بل فيه زيادة، بل في حديث الأعمى أنه قال: اللهم فشفعوا فيه وشفعني فيه. هذا لابد منه، لأن هذا يدل على المعجزة والآية، لابد من ماذا؟ لابد من الشفاعة، وهذا لن يتأتى إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معدوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال في نفسي، هذه زيادة كذلك، وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته، يعني اللهم فشفعوا فيه وشفعني فيه، لم يذكرها ابن وهب في الرواية الأخيرة التي أوردها هنا. قال: وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته، فيشبه أن يكون حدث ابن وهب من حفظه كما قال ابن عدي، فلم يتقن الرواية. إذن الطعن صار على من؟ على ابن وهب. وقد روى أبو بكر ابن خيثم، إذن انتقلنا إلى مسألة أخرى، عندنا أصل الحديث دون زيادة، عندنا أصل الحديث مع الزيادة وهي القصة، وعرفنا أنها شاذة منكرة لا تثبت، ثم زيادة أخرى أراد أن يتعرض لها ابن تيمية رحمه الله تعالى، زيادة أخرى فيه في اللفظ لا تثبت. وقد روى أبو بكر ابن أبي خيثمة في تاريخه حديث حماد ابن سلمة، فقال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال: حدثنا حماد ابن سلمة قال: أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمان ابن حنيف أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. قال: اذهب فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أستشفع بك على ربي في رد بصري، اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبيي في رد بصري، وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، فرد الله عليه بصره. ما الجديد؟ أمران: الأول قوله فشفعني في نفسي، هذه لم ترد في الرواية السابقة، لا عند الترمذي ولا ابن ماجه إلى آخره، لم ترد، وإنما وردت في هذا السند. ثانيا: وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، هذا فيه ماذا؟ في إشارة إلى ما ذهب إليه عثمان بن حنيف، لو صحت هذه الزيادة لبقي إلى قيام الساعة أن يعمل به بهذا الحديث، صح أو لا؟ لأنه قال: وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، والحكم عام، الحكم عام. إذن هاتان الزيادتان، ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما صب النظر باعتبار الزيادة الثانية، لأن الزيادة لو فشفعني في نفسي يمكن تأويله لو ثبتت، هي ضعيفة لم تثبت، لكن لو ثبتت يمكن توجيهها، والبحث إنما هو فيما لو ثبت لا يمكن توجيهه، كما في القصة، القصة هذه لو صحت لجاز أن يقال بأن التوسل بذوات الأنبياء جائز، ولذلك وقع في نزاع كما سيأتي في خاتمة البحث عند ابن تيمية رحمه تعالى، يجعل مسألة فيها نوع نزاع. قال ابن أبي خيثم: وأبو جعفر هذا الذي حدث عنه حماد بن سلمة اسمه عمير ابن يزيد، وهو أبو جعفر الذي يروي عنه شعبة، هو نفسه. إذن هنا من؟ حماد بن سلمة عن أبي جعفر، حماد بن سلمة عن أبي جعفر، وهناك شعبة عن أبي جعفر، وإذا اختلفا أيهما المقدم؟ شعبة، ويكون حماد بن سلمة ثقة، ويكون حماد بن سلمة ثقة خالف من هو أوثق منه، وهذا حقيقة الشاذ عند المتأخرين. قالت: وهو أبو جعفر الذي يروي عنه شعبة، ثم ذكر الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة، إذا لم يتفرد به عثمان بن عمر. قلت، قال ابن تيمية: قلت وهذه الطريق فيها فشفعني في نفسي مثل طريق روح بن القاسم، وفيها زيادة أخرى، فيها زيادة أخرى، هو أورد السند من أجل هذه الزيادة الأخرى، وهي قوله: وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك، أو قال فعل مثل ذلك. وهذه الزيادة قد يقال إنها توافق قول عثمان ابن حنيف، لأنه أوصى هذا الرجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل، صحيح أو لا؟ قد يقال إنها توافق ما ذهب إليه عثمان بن حنيف، لأنه جاء بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأوصى هذا الرجل بأن يفعل مثل ذاك الرجل الأعمى. إذن فيه قياس أم لا؟ فيه قياس، وإذا صحت هذه اللفظة وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك صح القياس، بل هذا نص، فيه إشارة أو لا؟ فيه إشارة. وهذه قد يقال إنها توافق قول عثمان بن حنيف، لكن لو ثبتت، وهي لا تثبت لأنها شاذة، لكن شعبة وروح ابن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة، حماد بن سلمة ثقة، وشعبة وروح أوثق منه، حينئذ خالف أو لا خالف، ثقة خالف من هو أوثق منه، حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بكونه شاذا، بكونه شاذا. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى، هذا إعلال من ابن تيمية رحمه الله تعالى للحكم على هذه الزيادة بكونها ضعيفة. لماذا؟ لأن من رواية حماد وهو ثقة وخالف من هو أوثق منه، ونحكم عليها به بالشذوذ. قال: لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة، وهذا وجه العلال، تفرد حماد بن سلمة بها ومخالفته لرواية شعبة، وهو جل من روى هذا الحديث، فهي مخالفة ثقة لمن هو أوثق منه، فالزيادة هذه شاذة. واختلاف الألفاظ بين الروايتين، واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى مروية به بالمعنى، وإذا روى بالمعنى فقد يجود وقد لا يجود، قد يصيب وقد لا يصيب، بخلاف ما إذا حفظ اللفظ بعينه. قال: وقوله في الرواية السابقة: وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك، قد يكون مدرجا من كلام عثمان بن حنيف، لم يذكر عثمان بن عمر، قد يكون مدرجا من كلام عثمان، ويحتمل عثمان بن عمر، لكنه في السند الذي ساقه ابن تيمية لم يذكر فيه عثمان بن عمر. قال: مدرجا، والمدرج معروف ماذا؟ قد يكون في السند وقد يكون فيه في المتن، ونحكم على اللفظ ذاته بكونه ماذا؟ بكونه ضعيفا، قد يكون أصل الحديث صحيحا، يكون هذا اللفظ الزائد يكون مدرجا ونضعفه لي لأجل ذلك، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقل: وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك، بل قال: وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد القياس لم يكن الخطاب لذات الشخص، بل عمم، لأنه ماذا قال؟ فإنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: وإن كانت لك حاجة، خطاب للأعمى، فهو تخصيص، لو كان الحكم عاما لقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانت وجدت حاجة فعل مثل ذلك، هذا لو ثبتت، وكلاهما لا يصح، هذا أو ذاك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة، وإنما غايتها أن يكون عثمان ابن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض، فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعض. هذا رجوع إلى الزيادة التي هي القصة، التي هي القصة. قالوا بالجملة، فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة، وإنما غايتها أن يكون عثمان ابن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعضه، لأنه لم يأتي به بكماله، أسقط ماذا؟ اللهم شفعه في وشفعني فيه، ما أتى بهذا الدعاء، فبعض الدعاء أو لا بعض الدعاء. والسنة والمشروع إنما هو ماذا؟ الدعاء المركب، وهذا لا يتأتى إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فتبعيض الدعاء دليل على أنها ليست بسنة، فنحمل حينئذ ماذا؟ يكون التوجيه هنا كما سينص عليه ابن تيمية أن عثمان بن حنيف اجتهد، واجتهاد الصحابي إذا كان مخالفا لما روى، والحجة فيما روى لا فيما فهمه من النص. ابن تيمية يرى أنه لو صح هذا إنما هو اجتهاد من عثمان كسائر الصحابة الذين اجتهدوا في بعض المسائل، وكانت هذه الاجتهادات مخالفة للنص. هل يجتهد الصحابي ويخالف النص؟ نعم، له أمثلة كثيرة جدا سيأتي ذكر ذلك. قال ظن عثمان أن الدعاء يعني الذي ورد في حديث الأعمى يدعى ببعضه دون بعض، وليس الأمر كذلك، هذا الظن ليس بصواب، ليس مصيبا، فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع الذي هو الدعاء المركب بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع، هذا ظن آخر، وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث يناقض ذلك، يناقض هذا الظن، فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول اللهم فشفعه في، هذا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فإسقاط هذا إسقاط لأصل الدعاء، إذن هذا اجتهاد في غير محله يكون مخالفا للنص. هذا الدعاء الذي ورد في حديث الأعمى دعاء مركب، فلا بد أن يأتي به، أن يأتي به على وجهه، أن يدعو الداعي وأن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول صاحب الحاجة اللهم فشفعه فيه، هذا ممتنع. ففهم عثمان أنه يمكن أن يدعو فقط، أن يأمره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بهذه الدعوات التي ليس فيها اللهم فشفعه فيه، لأنه لم يقع ماذا؟ الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهاد في غير محله مصادم للنص، ولذلك قال ولفظ الحديث يناقض ذلك، أي هذا الظن الذي فهمه من؟ عثمان بن حنيف، هو صحابي وليس بالمعصوم. قال ابن تيمية وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول اللهم فشفعه فيه، إذن هو مركب، وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شافعا له، لابد أن يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يتحقق ذلك إذا لا يؤتى بالدعاء من أصله، بخلاف من لم يكن كذلك، فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه يعني في حياته في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم، إذا لابد من المركب. قال رحمه الله وفيه أيضا أنه قال وشفعني فيه، شفعني أنا الذي هو من؟ الأعمى الداعي، فيه في النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية وليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، وليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة، مر معنا هذا مرارا في الكتاب. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى الشفاعة، إذا شفعني فيه بهذا المعنى لا إشكال فيه، لكنه ليس هو المراد في كلام الأعمى. ولهذا كان الجزاء من جنس العمل، فمن صلى عليه على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الله، ومن سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له صلى الله عليه وسلم. وكل هذا مر معنا فيما سبق. كذلك الأعمى سأل منه الشفاعة، يعني طلب أن يدعو له، هذا معنى الشفاعة. الشفاعة في عرف الصحابة أن يأتي الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدعو الله لي، أدعو الله لي، شفاعة أو لا؟ هذه شفاعة، وهي جائزة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأعمى سأل منه من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة، فهي شفاعة في شفاعة، شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره ماذا؟ أن يدعو الله أن يقبل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة، وهو كالشفاعة في الشفاعة، كالشفاعة شفاعة الأعمى في الشفاعة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الصورة؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم شفعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى ماذا؟ أن يدعو الله أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شفاعة في شفاعة؟ قل نعم، شفاعة في شفاعة. فلهذا قال اللهم فشفعه في، دع هنا النبي، اللهم فشفعه، شفعه، شفع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وشفعني، من الداعي؟ الأعمى. فرق بينهما، فرق بينهما. اللهم فشفعه في، إذن الداعي محمد صلى الله عليه وسلم، وشفعني أنا داعي من؟ الأعمى، فيه، في النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تقبل دعاءه. هذا المراد، لأن يشفع يطلب حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى. وذلك أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو من كرامة الرسول على ربه، لأن هذا أعمى، فإذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأبصر صار آية للنبي صلى الله عليه وسلم على نبوته، ولهذا عد هذا من آياته، هو من كرامة الرسول على ربه، ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته، فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق. ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول فشفعه في وشفعني فيه، بخلاف قوله وشفعني في نفسي، هذا من حيث اللفظ، من حيث هو فيه ركاكة، أو اللفظ ضعيف، حينئذ ابن تيمية رحمه تعالى أوله بما ذكره، فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب، شبيب بن سعيد عن راح بن القاسم كما مر. وقوله وشفعني فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم رواه عن شعبة، رجلان جليلان، أراد أن يوازن بين اللفظين، فشفعني فيه وشفعني في نفسي، أيهما أولى بالاعتبار؟ قول وشفعني فيه، فأراد أن يدلل على أن قول وشفعني في نفسه من حيث اللفظ ضعيفة، بدليل ماذا؟ أن الأكثر رواه بماذا؟ وشفعني فيه، ولم يروه بماذا؟ وشفعني في نفسي، لأن لا يعقل أصلا هذا. قال وقول وشفعني فيه رواه عن شعبة، رجلان جليلان، فهو مقدمان، فيكون حينئذ المخالف مخالف لهذين الجليلين ثقتين، فتكون ضعيفة هي شاذة، فحكم عليها أبيب الشذوذ، عثمان ابن عمر وروح بن عبادة. وشعبة أجل من روى هذا الحديث، ومع ذلك لم يأتي بهذه اللفظة وشفعني في نفسي، وإنما أورد وشفعني فيه، إذن هذه ضعيفة. ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة، الترمذي والنسائي وابن ماجه، ولم يذكر وشفعني في نفسي، وصار حينئذ المخالفة قادحة، هذه المخالفة قادحة. رواه الترمذي عن محمود ابن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة، ورواه ابن ماجه عن أحمد بن يسار عن عثمان بن عمر. قال وقد رواه أحمد في المسند عن روح بن عبادة عن شعبة، فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث، أحفظ للفظ الحديث. إذن المحفوظ ما هو؟ وشفعني فيه، شفعني في نفسي، هذه اللفظة شاذة ضعيفة، مع أن قوله وشفعني في نفسي إن كان محفوظا مثل ما ذكرناه، يعني نفسرها بماذا؟ باللفظ الآخر، شفعني فيه، لأنه في نفسي، شفعني في نفسي أنا الداعي، لكن من حيث اللفظ واستعماله في لسان العرب ضعيف، شفاعة لابد من اثنين، وهذا لا يتأتى هنا. قال إن كان محفوظا مثل ما ذكرناه، يعني بمعنى قولي وشفعني فيه، وهو ما هو هذا المعنى؟ أنه طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه شيء من البعد أن يكون شفيعا لنفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائل السائل أو كذلك، لأن الشفاعة لا تعتبر إلا إذا كان فيه آخر، وإذا لم يكن آخر حينئذ صار سائلا كما لو دعوت أنت، وبخلاف ما لو قلت لزيد ماذا أدعو لي شفعته جعلته شفيعا لك عند الله تعالى. فهنا الرجل هل هو مجرد سائل؟ الجواب لا، حينئذ دعا أن يكون ماذا شفيعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كونه يقبل الله تعالى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا يسمى مثل هذا شفاعة، الذي هو مجرد السؤال لا يسمى شفاعة، وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للآخر، شفيعا للآخر حتى في أمور الدنيا الذي يسمى الوساطة هي الشفاعة. قال بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره، لم يشفع غيره، تضح المعنى؟ إذا وشفعني في نفسي هذه الزيادة الشاذة، إن ثبتت حينئذ نفسرها بماذا؟ شفعني فيه مع شيء من التكلف. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك فهذه الزيادة، أي زيادة؟ أي زيادة؟ محتمل الأخير لكنه لم يرد هذا، الظاهر أنه أراد به الأخير هذا الظاهر، لكن بما بعده يدل على أنه أراد القصة، لأن القصة هي المحك، هي المحك. حتى بعض المعاصرين من البدع يستندون لهذه القصة، ألفوا فيها مؤلفات. فهذه الزيادة أي القصة الملحقة بالحديث فيها عدة علل، عدة علل واحدة منها كافية في الحكم به بضعفها، وهذه العلل ذكرها أنها أربعة. أولا انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه، والذي يظهر أن قوله هذا أراد به شبيبا، أراد به شبيب بن سعيد، عمن هو أكبر وأحفظ منه. ثانيا وإعراض أهل السنن عنها، إعراض أهل السنن الترمذي بن ماجه النسائي، إن كان النسائي لم يرويها في المجتبى وإنما رواها في الكبرى، أعرضوا عنها، هذا يدل على ماذا؟ لأنه وقفوا عليها، لا يمكن أن يقال بأنه لم تبلغه، لا وقفوا عليه علموها لكن أعرضوا عنها. واضطراب لفظها، اضطراب لفظها كما في رواية ابن وهب عن شبيب صحيح. وأما شفعني في نفسي قد يقال بأنها هي محفوظة ليس فيها اضطراب، ليس فيها اضطراب. قال وأن راويها لعله الشبيب فيما يظهر والله أعلم عرف له عن روح، هذا الذي هو ابن القاسم، أحاديث منكرة، أحاديث منكرة. إذن هذه أربع، أربع واحدة كافية في الطعن فيها. ومثل هذا، أي مثل هذا المذكور من العلل يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة، فلا حجة فيها. إذا كان كذلك لا حجة فيها، لأن الحجة إنما تكون فيما ثبت، أما ما تردد فلا. ولذلك ذكرنا بالأمس ماذا؟ ذكرنا أمس ماذا؟ أن الاسم المتفق إذا كان محتملا لثقة وضعيف فالقاعدة التوقف، والمراد بالتوقف هنا عدم إعطائه صفات القبول، حينئذ يكون من جهة المردود، إذا لم يكن في جهة المقبول فهو المردود، فلا حجة فيها، إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهم. هذا يدل على أن الزيادة المراد بها ماذا؟ القصة، لأن القصة مبنية على فهم عثمان ابن حنيف، حينئذ العبرة بما روى لا بما فهم، هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة، لا سيما إذا كان هذا الفهم مخالفا لظاهر النص، فيتأكد حينئذ العمل بالنص وطرح الفهم ولا إشكال فيه. وهذا مستثنى مما يقوله العلم ماذا؟ أن الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لا يريدون هذا النوع، وإنما يريدون فهم الكتاب والسنة الذي هو الفهم العام، فهم الأصول العامة، لا سيما فيما يتعلق بباب المعتقد. وأما ما تنازع فيه الصحابة فلا يقال إلا من جهة ماذا؟ عدم الزيادة على خلافهم، إذا اختلفوا على قولين لا نزيد ثالثا. وأما أن يكون مطردا في الآحاد فليس الأمر كذلك، قد نطرح بعض الأقوال عن عمر أو عن عثمان أو عن علي لا إشكال فيه، ولا نقول الكتاب والسنة على فهم السلف الأمة نقضنا هذا الأصل، قل لا، بل هو معتبر في محله وأما إذا كان هذا الفاء مخالفا للنص فلا عبرة به. قال: إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه، إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه، إذا المخالف أو لا نقول مخالف، أما إذا لم يكن مخالفا فنعده تفسيرا للفظ، نعده تفسيرا للفظ. ثم قالوا: معلوم أي من المتقرر أن الواحد بعد موته، موت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه لا يتأتى لا عقلا ولا حسا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو، فكيف يقول شفعه في؟ ما دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما دعا للأعمى. فإذا قست نفسك على الأعمى، الأعمى قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فحصل معنى الشفاعة، أما أنت فلا يتحقق فيك هذا الوصف. إذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له، كان هذا كلاما باطلا ولا شك في ذلك، مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما بعض الدعاء فأسقط هذا المعلوم المتقرر وهو طلب الشفاعة، لم يقل له ماذا؟ قل فشفعه فيه، لأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا له، وإنما أتى بأول الحديث بأول الدعاء، بعضه أو لا؟ قل نعم بعضه، والسنة إنما هي مركبة. مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أن يقول فشفعه فيه، ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه، وإنما أمره ببعضه، وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة قطعا هذا. فلو قال بعد موته، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فشفعه فيه، لكان كلاما لا معنى له، ولهذا لم يأمر به عثمان، والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والذي أمر به ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه بعضه، صحيح؟ مع أنه بعضه، لكن لم يعتبره مأثورا. لماذا؟ لأن هذا الدعاء مركب، لابد أن يكون الداعي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول هذا صاحب الحاجة هذا الدعاء، فإذا حصل حينئذ صار متبعا، وأما أن يبعض خرج عن كونه سنة. قال رحمه الله: ومثل هذا، هذا الفهم، ومثل هذا لا تثبت به شريعة قطعا، لا تثبت به شريعة، الشريعة لا تثبت إلا على ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن أحد الصحابة، تبع عن أحد الصحابة عن أفراد الصحابة، لا تثبت به شريعة. متى؟ إذا كان ما نقل عن أحد الصحابة مخالفا للنص، اجتهاد خالف النص. هل الصحابي يجتهد؟ نقول نعم، وإذا اجتهد الصحابي فهو كغيره للنص، إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد فأخطأ، إذن هذه القسمة لا يخرج عنها الصحابة، قد يجتهد ويصيب ويجتهد ويخطئ، حينئذ لابد من عرض ذلك على الكتاب والسنة. لكن في قولي عن أحد الصحابة احتراز عن جميع الصحابة أو مجموع الصحابة، يعني يكون الحكم مختلفا. قال: ما ينقل عن أحد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإجابات أو التحريمات مطلقا فيما يتعلق بالحكم الشرعي، هذا حكم شرعي اجتهد فيه الصحابي، لابد من ماذا؟ لابد أن يكون موافقا للنص. إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وإذا وافقه غيره من الصحابة صار إجماعا، إذا انتشر ولم ينكر أو وافقه غير من الصحابة صار إجماعا، والبحث في أحد الصحابة قد ينفرد بقول ولا يجوز أن ينسب إلى الشرع فيكون اجتهادا. وكان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، فعله فعل من؟ الصحابي، لم يكن سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد، يعني يجعل المسألة ماذا؟ اجتهادية، هذا ليس على إطلاقه، لأن النص قد يكون صريحا وقد لا يكون، إن لم يكن صريحا وصار محتملا قد يقال بهذا الكلام، وأما إذا كان نصا فلا يختلف الحكم، لأن مسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد، مسائل الخلاف ينكر على المخالف، ولذلك ورد ابن عباس أنكر على من خالفه لما تكلم مسألة المتعة في الحج، أنكر وقال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر، إنكار أو لا؟ هذا إنكار. إذن فرق بين المسائل. فإذا كان اجتهاد الصحابة مخالف للنص صريح واضح بين ولم يكن ثم قرينة فينكر ما لا يقال من باب الاجتهاد، وتسويغ الخلاف في هذا فيه نظر. وأما إذا لم يكن نص أو كان النص مجملا محتملا وقال قولا وكان الأحاديث الأخرى تدل على بطلانه، وحينئذ قد قال بأن المسألة اجتهادية فيطلاقه فيه شيء من النظر. قال بل غايته يعني أقصى ما ينتهي إليه أن يكون ذلك القول أو المسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد، وهذا فيه توسع، هذا فيه توسع، ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول. تنازعت فيه الأمة هذا فيه نظر، لأننا إذا نظرنا إلى أحوال الصحابة الكبار أبو بكر وعمر وعثمان بل جمهور الصحابة لم يقولوا بقول من؟ عثمان بن حنيف، دل ذلك على أن هذا القول باطل، ويكون المعتبر ما قاله أو فعله أو تركه كبار الصحابة، وهذا اجتهاد يكون فيه في غير محله. وينكر؟ نقول نعم ينكر. وهل تعتبر المسألة خلافية؟ الأصل لا في مثل هذا الموضع، الأصل لا. قال رحمه الله ولهذا نظائر كثيرة. الآن جاء استطراد آخر، ولهذا ما هو؟ اجتهاد الصحابي المخالف للنص له نظائر كثيرة، نظائر كثيرة، مثل ما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صحيح يدخل الماء في عينيه، هكذا نقول عن ابن عمر اجتهد، اجتهد. هل يقال هذه مسألة خلافية؟ لا، لأن النص واضح محكم، وثم لو قيل إجماع عن الصحابة لما بعد، لم ينقل عن أحد من الصحابة ممن رووا الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود النص آية المائدة وهي صريحة لم يأتي فيها ماذا؟ أنه يدخل الماء في عينيه، لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه حينئذ شمل ماذا؟ داخل العينين. هذا اجتهاد، لكنه في مقابل ماذا؟ ما فهمه جمهور الصحابة بل جماهير الصحابة أن داخل العينين لا يغسل، إذن هذا القول باطل ولا يعتبر مسألة خلافية وينكر على قائله، لكنه وجد. هذا المراد هنا، المثال الذي أورده ابن تيمية أن هذا القول قد قيل وهو مخالف للنص، مخالف للنص. قال مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء، هذا قال ابن القيم لا يستحب وإن أمن الضرر لعدم النقل، لعدم النقل. كان ابن القيم ذكر في غاثة اللهفان قال وكان ابن عمر يقول إن بي وسواسا فلا تقتدوا بي، هكذا إن صح يحمل عليه. قال ويأخذ لأذنيه ماء جديدا، هذا إن ورد فيه حديث لكن فيه شيء من الضعف. وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضد في الوضوء ويقول من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، حديث مشهور، وقول هذا يعتبر ماذا؟ مدرجا فيه بالحديث وهو من قوله. وهذه المسألة تلقب مسألة إطالة الغرة وإن كانت الغرة فيه في الوجه خاصة. قال وروي عنه أنه كان يمسح عنقه، يمسح العنق بالوضوء، هذا ليس بمشروع، ليس بمشروع، ويقول هو موضع الغل بالضم طوق من حديد أو جلد يجعل في اليد أو في العنق. والمراد هنا الأمثلة فقط، لا نريد أن نقف مع جميع المسائل. فإن هذا وإن استحبه، الذي هو الإطالة، فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون، يقصد به ماذا؟ فإن هذا المذكور الذي أثر عن ابن عمر عن أبي هريرة الذي هو غسل ماء أو أخذ ماء جديد للأذنين وكذلك إطالة الغرة، وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما لابن عمر وأبي هريرة فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا سائر الصحابة، سائر الصحابة جميع الصحابة ما عدا المذكورين لم يكونوا يتوضعون هكذا، والوضوء عبادة أو لا عبادة، فهي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل الاتباع، الأصل الاتباع، والأصل المنع من الاجتهاد هنا، هذا عبادات، لماذا غسلت يديك؟ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم تغسل الركبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل المرفق ولم يغسل الركبة، إذن الاتباع أو لا؟ نقول نعم الاتباع. قال رحمه الله فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضعون هكذا، والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذا من كلام أبي هريرة، بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجا في بعض الأحاديث وليس منها. المدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول الراوي، من كلام الراوي أو من بعده، يعني الصحابي أو من بعده. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق، يشرع يعني إلى أن يأخذ جزءا ليتحقق له غسل الكعبين وكذلك اليدين. فقال أبو هريرة: اجتهادا من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له، فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل، غرة لمعة بياض تكون في جبهة الفرس الجبهة. قال: وإنما في اليد والرجل الحجلة، فتحتين حجلة، بياض يكون في قوائم الفرس أو في ثلاث منها، وأصل من الحجل وهو الخلخال، مراد به النور هنا أيضا. قال هنا: والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله، فإن الوجه يغسل هو كله، لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس. إذن هذا الحديث فيه ركاكة، هذا الزيادة فيه ركاكة. والحجلة لا يستحب إطالتها، وإطالتها مثلى. وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله كما هو معروف، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ، يعني مقيد ليس مطلقا. ليس ابن عمر كان يصلي في كل موضع أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مقيد يصلي في الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتوضأ في كل موضع نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتوضأ في موضع توضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فرق أو لا؟ فرق بين النوعين. إذا قيل هذا المحل زاره محمد صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ويدعو إلى آخره، هذا لم يفعله ابن عمر، وإنما إذا صلى فيه صلى، وإذا دعا دعا، وإذا توضأ توضأ، فهو مقيد. قال: ويتوضأ. وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ، ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا. فيه قولان، تتبع الآثار هذا فيه قولان، وذكر ابن تيمية رحمه تعالى في الاقتضاء، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: رأوه ورأوه مستحبا، الإمام أحمد قال: لا بأس باليسير ما لم يتخذ عادة، ما لم يتخذ عادة، وفيه نظر. ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة، هذا هو الحجة. إذا ترك أكابر الصحابة وجمهور الصحابة تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما، نقول السنة هو تركه، السنة هو تركه، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم، لم يفعلوا هم مثل ما فعل ابن عمر. نعم، مثل ما فعل ابن عمر. ولو رأوه مستحبا يعني كابر الصحابة لفعلوه قطعا، كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به. وذلك لماذا؟ لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل، هذا مر معنا فيما سبق فيما يتعلق بماذا؟ بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. أورد ابن تيمية كلام هناك، هذا معاد. لابد من ماذا؟ من اتحاد الصورة مع ماذا؟ مع القصد. لابد أن يجتمعا، لابد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكفي عند ابن تيمية هنا فيما ذكره، لا تكفي إلا إذا اجتمع فيه الأمران، أن يوافقه في الظاهر وفي الباطن. وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو زاره اتفاقا لا قصدا، حينئذ لا يكون ثم متابعة، لا يسميه متبعا. قال: وذلك لأن المتابعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل المتابع مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل، صورة وقصدا، صورة يعني ظاهر الفعل وقصدا. فإذا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان بالصلاة حينئذ ليست من المتابعة أن تذهب فتصلي، ليست من المتابعة أن تذهب فتصلي، لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لهذا الموضع بالصلاة. وأما ما صلى فيه اتفاقا ولم يكن قصدا حينئذ لا تكون هنا متابعة. واضح؟ واضح أو لا؟ نعم. قال على الوجه الذي فعل، إذا صورة وقصدا. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على الوجه، على وجه العبادة، شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، هذا واضح. وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة، تخصيص أو لا؟ تخصيص. قال هنا وأن يلتمس الحجر الأسود، كذلك تخصيص. وأن يصلي خلف المقام، وكان يتحرى الصلاة عند الصوانة مسجد المدينة السارية، قالوا السارية المتوسطة من الروضة، وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك، وكذلك التأسي به لا إشكال فيه صورة وقصدا، وكذلك عرفة ومزدلفة وغيره، هذا واضح أنه من التعبد، خصص مكانا أو زمانا. فالصورة باعتبار الظاهر والقصد، إذن هل هذه الأمكنة مقصودة للنبي صلى الله عليه وسلم للتعبد؟ الجواب نعم لا إشكال فيه، فثبت، فالمتابعة واضحة بينا. وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده، مر على مكان فنزل فصلى لم يكن مقصودا، حينئذ إذا مررت بهذا المكان تنزل فتصلي؟ الجواب لا، هكذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده، مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه، فإذا قصدنا نحن تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين، لم نكن متبعين، بل هذا من البدع، بل هذا حكم على الفعل بأنه ماذا؟ من البدع، لأن النص دل على ذلك. إذن هذه الاتباع هنا هل هو مشروع؟ الجواب لا. قال بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب، كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور ابن سويد قال كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة يعني الصبح، ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم، يعني هذا هو السبب في ماذا؟ في الوقوع في البدع والغلو في الأنبياء الصالحين، فاتخذوها كنائس وبيعا، فمن عرضت له الصلاة فليصل، لا نمنع منه مطلقا، لكن لو مررت تقول نزل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فصلى وأنا حان وقت الصلاة فأردت أن أصلي تمنع نفسك؟ لا، فمن مر به وحان وقت الصلاة فليصلي، وإنما المراد ماذا؟ أن يتقصد أن يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، لا ينزل يصلق البركة، قل لا. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله اتفاقا لا قصدا، رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة، ليس متابعة، ومر معنا كلام كثير في هذه المسألة. ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك، ففاعل ذلك الذي يتبع في صورة العمل فعل دون القصد متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة، ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب، لأن تتبع الآثار ليس من ليس من السنة، وإنما هو من سنن اليهود والنصارى، تتبع آثار الأنبياء والصالحين هذا من سنن اليهود والنصارى، ولذلك قال متشبه بالنبي في الصورة فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى كما صلى، لكنه في القصد أراد ماذا؟ أراد الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قيل له لما نزلت هنا وصليت لقال ماذا؟ من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى هنا، إذن تعظيم أو لا؟ هذا تعظيم، فتشبه باعتبار القلب بماذا؟ باليهود والنصارى، إنما الأعمال بالنيات. وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في النية أبلغ من المتابعة في صورة العمل، في صورة العمل. قد نقول ماذا؟ أن المتابعة عامة أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفضل هذا على ذا. ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازع فيه؟ هذا يختلف، يعني مثلا جلسة الاستراحة أو الركون في الحج يختلف. لماذا؟ لأن هذا منفك أصلا، ما مر من صلاة ونزول نحو هذا منفك، لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن عبادة يختلف حكمه. لماذا؟ لأن الأصل ما هو؟ الأصل هو عبادة، فالذي يقول ليست بعبادة هو الذي يأتي بماذا؟ به بدليل الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يكبر إلى أن يسلم لا يفعل إلا واجبا أو مستحبا، ليس عندنا مباح، ولو ورد مباح فهو عرض، يعني يتحرك يتقدم يتأخر فهو عارض، أما أن يلتزم ذلك فليس إلا واجب أو مستحب. فمن قال بأن جلسة الاستراحة سنة مطلقا وهو الصواب حينئذ مشى على الأصل، وهو أنه قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على وجه التعبد لأنه فعلها أثناء عبادة، بخلاف الصلاة ونحو ذلك فيما مرة. فالتشبيه المتمية المسألة بالمسألة هنا فيه شيء من النظر. قال ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا هو الصواب أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها اختلفوا، منهم من قال سنة، منهم من قال ليست بسنة مطلقة، منهم من فصل قال الكبير في السن يسن له والشاب لا، وهذا ليس بصواب. قال وكذلك نزول بالمحصب الأبطح عند الخروج من منى لما اشتبه هل فعله لأنه كان أسمح بخروجه أو لكونه سنة تنازع في ذلك، وهذا أبعد من ذلك، لأن الحج أيام فيفعل فيها ما هو عادة ويفعل ما فيه عبادة، فلا بد من النظر في ماذا؟ في القرائن ونحو ذلك. ومن هذا أي مثل هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر كما مر معنا، وتعريف ابن عباس بالبصرة، وكذلك وعمر بن حريث بالكوفة، فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة. التعريف هذا الاجتماع في مسجد من مساجد المدينة مثلا يوم عرفة، الناس يجتمعون في عرفة وهذا يتأسى بهم فيجتمع في مسجد، هل هذا مشروع أو لا؟ ليس بمشروع، ليس مستحبا باتفاق، وإنما قال بعض العلم بجوازه، وفرق بين أن يقال جائز وبين أن يقال مستحب، وفرق بين أن يقال جائز في بعض الأحوال وأن يقال جائز مطلقا، فرق بين هذا وذاك. فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة، لأن السنة المستحبة إنما تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن ابن عباس ولا عن ابن عمر. مر معنا أو لا؟ مر معنا تقعيد وتأصيل هذه المسألة. حكم الشرعي يؤخذ من الدليل الشرعي، قال الله تعالى قال رسول صلى الله عليه وسلم أجمع الصحابة، حينئذ يثبت كون ماذا؟ سنة أو واجبة، وما عدا ذلك فلا. قال بل غايته، يعني أقصى ما يقال فيما ورد عن بعض الصحابة كالتعريف نحو ذلك، بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، واجتهاد الصحابة هذا كلمة مطاطة. لماذا؟ لأنه لم يؤثر إلا عن ابن عباس، فاجتهاد الصحابة هذا فيه إشكال، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نقل، أو مما لا ينكر على فاعله، مما لا ينكر على فاعله، وهذا يحتاج إلى تقييد كما ذكرناه في المسألة السابقة، وهي ماذا؟ أنه لا يكون مخالفا لنص صريح، ولا يكون مخالفا كذلك لما عليه جماهير الصحابة وكبار الصحابة. فرق بين المسألتين، لا أنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، إذن كونها سنة هذا ممتنع، لأن السنة متوقفة على ماذا؟ على الدليل الشرعي. وهل قول الصحابي أو فعل الصحابي دليل شرعي؟ الجواب لا، الأصل لا. قال أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة، إذن هذا فيه ماذا؟ فيه توسط بين الأمرين، فإذا فعله مرة وترك مرات لا بأس به، لأن ابن عباس قد فعله وكذلك عمرو بن حريث، وأما أن يجعل عادة كل سنة يفعله هذا ممتنع، هذا ممتنع. الصواب أن يقول ماذا؟ ليس بمشروع فلا يفعل. قالوا هكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يكرهونه، يعني فيما ورد عن الصحابة، تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة. أراد الإشارة إلى ماذا؟ إلى قول إمام أحمد في الاقتداء بابن عمر فيما إذا مر بموضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزل فصلى، قال التأسي بابن عمر هنا في هذه إذا كان يسيرا قليلا يعني مرة دون مرة لا إشكال، أما أن يتخذ عيدا وسنة راتبة فيمنع منه رحمه الله، وهذا الذي عناه فيما سبق. قال إذا لم يتخذ سنة ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين، لأن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة لا تكون إلا عن محمد صلى الله عليه وسلم، لا عن ابن عباس ولا عن ابن عمر، فإذا ورد عنهم شيء حينئذ يقيد بما بحال المسألة، فإن ذلك يعني كونه سنة مشروعة للمسلمين على جهة العموم إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خاص حكم شرعي، إذ ليس لغيره لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يسن ولا يشرع، لا لابن عباس ولا غيره، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سنته للنص، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما أباحه، وهكذا في الإباحات يعني مطلقا سواء كان في التعبدات أو كان في المباحات، لا يمنع من شيء إلا بدليل شرعي. وأما اجتهاد الصحابة فتعرض على الكتاب والسنة كما سينص عليه فيما يأتي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.